الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله ودرس 93 في الشرح الثاني لهذا الكتاب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم الإسلام. الإسلام هو الدين عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يوم القيامة، لا يقبل إلا الإسلام. هذا الإسلام الدين العظيم. المسلمون بحاجة إلى أن يعرفوا إسلامهم، يعرفوا أن هذا الدين دين عظيم، دين فيه جلب المصالح ودرء المفاسد، منع المفاسد عن الفرد وعن المجتمع وعن الكون. فالمسلمون لو علموا وعرفوا دينهم لنصرهم الله عز وجل، ولكن واقع الناس، واقع المسلمين يدل على بعدهم عن هذا الدين العظيم. ولأنهم ابتعدوا عن هذا الدين، عن تمسك بهذا الإسلام، لم ينصرهم الله عز وجل، بل احتقرهم عدوهم وانتصر عليهم بذنوبهم. فالمسلم يعرف دينه ويعرف قواعد هذا الدين وأدلته. الدين كله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في دين خارج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد، أسس، أصول أهل العلم أخذوها من الكتاب ومن السنة، قواعد تضبط لنا عقيدة المسلم ومنهجه، عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وحياته كلها. قواعد منها آيات صريحة محكمة لا تحتمل تفسيرا آخر، واضحة، ومنها أحاديث هي قواعد أصول، والقواعد تحتها فروع، هذه الفروع تتبع لهذه القواعد أو هذه الأصول. فالإسلام بني على خمس كما قال صلى الله عليه وسلم، أركان، قواعد لهذا الدين. والإيمان أيضا بني على قواعد ست. ما الإيمان؟ قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قواعد، أصول للإيمان، أصول للإسلام، وهكذا فيه أصول للفقه ككل، أصول للحديث، للسنة. هذه معرفتها تنير للمسلم طريقه وتعرفه على عقيدته ومنهجه في فهم هذا الإسلام، تعرفه على عبادته ومعاملته، ما يصح منها، ما هو موافق للسنة، وما هو مخالف للسنة، يتعرف عن طريق هذه الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد التي أخذت من الكتاب والسنة من أهل العلم الثقات، فالالتزام بها هو طريق النجاة، هو الصراط المستقيم. البعد عنها هو بعد عن الصراط المستقيم، سلوك الطرق الأخرى التي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بخطوط، خط خطا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم خط خطوطا عن يمين وشمال خطوط، وهو أمام الصحابة تعليم عملي على الأرض، يكتب لهم خط الخط وهم يرون ينظرون، هذا صراط الله مستقيم طويل، وهذه خطوط يمين وشمال، طرق آخر طرق هذه شياطين، آخر هذه الطريق طرق شياطين، كثير من الأمة اتبعوا هذه الطرق وتركوا الصراط المستقيم بسبب بعدهم عن هذا الدين العظيم عقيدة ومنهجا عبادة ومعاملة وأدب وأخلاق. نحن في هذا المجلس نتعلم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق، أخلاق الإسلام، أداب الإسلام، كيف نتعامل مع أنفسنا، مع الوالدين، مع الجيران، مع الضيف، مع أخواننا المسلمين، مع غيرهم من غير المسلمين، كيف نتعامل، كيف نتعامل مع الحيوان، كلها مرت معنا آداب. فالإسلام ضبط لنا منهج الحياة كامل، بس فقط يحتاج من المسلم أن يتعلم، يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، يأخذ ما فهموه، ما فسروا به هذه الآيات، ما استنبطوه من أحكام، استخرجوا أحكام شرعية، أحكام شرعية كثيرة أخذوها من القرآن والسنة بناء على قواعد أصول للفهم، أصول للتفسير، أصول للحديث، شروح الحديث، قواعد. فينبغي علينا أن نهتم بمسألة معرفة هذه القواعد، وكلما زاد علم المسلم بهذه القواعد زاد فهمه، زادت معرفته، زاد نوره، نور القلب. فإذا قوي نور القلب طلع على الحق وعرف الباطل وعرف السنة وميز بين السنة وبين البدعة، بين أهل السنة وبين أهل البدعة والأهواء بالعلم، لأن العلم نور، العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن والسنة، كيف علموا، كيف عملوا، ما هو موقفهم من هذه الآية، ماذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، كيف عملوا، كيف تعبدوا الله، كيف كانوا يتعاملون، كيف يفهمون هذه الآية وهذا الحديث، كيف طبقوا هذه الأدلة، كيف عملوا، هم أعلم الناس، أتقى الناس، أعرف الناس، أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس تضحية للإسلام صحابة رضي الله عنهم، القرآن بلغتهم سهل يفهمون كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل عليهم، لغة واضحة نفس لغتهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، إذا خفي شيء يسألون، يسألون، يتعلمون منه، يتتبعونه صلى الله عليه وسلم من كلامه ومن أفعاله من سكوته، حتى سكوته صلى الله عليه وسلم حكم شرعي إقرار، يفعلون وهو ساكت إذن يجوز، سنة تقريرية أقرهم، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وسلم، فهم، فهم الإسلام، كلامي أنا كله يدور على لابد أن نفهم الإسلام، ما يكفي تكون مسلم وأنت جاهل بإسلامك، ما تعرف، لا تعلم، يحتاج إلى تعلم، نعرف هذا الدين، وإذا عرفت هذا الدين تعمل بهذا الدين، تعمل به عقيدة ومنهجا وعبادة ومعاملة وأدم وأدبا وخلقا. هذا الذي نريد، هذا هو طريق النجاة، الصراط المستقيم، العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقواعد وأصول هذا الدين، كذلك أيضا قواعد أصول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أهل الحق، وضعوا قواعد لفهم هذا الدين. معرفة هذه القواعد أمر مهم يسهل عليك أيها المسلم معرفة كثير من قواعد هذا الدين وهذا الإسلام. فأنصح الجميع بطلب العلم وبالقراءة في كتاب الله عز وجل، قراءة تدبر وفهم ورجوع إلى تفسير العلماء. إذا استشكل عليك أمر ارجع إلى أهل التفسير وافهم كلام الله عز وجل واعمل به، تدبر. وهكذا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها اعمل بقدر استطاعتك، كلما علمت حكما شرعيا اعمل به، تعلمت أدبا أو خلقا من أخلاق الإسلام درب نفسك ومرن نفسك على أن يوجد فيك هذا الخلق، خلق الصبر وخلق العفو وحسن الظن، وهكذا أخلاق الإسلام الكرم وغيرها مما نأخذه من هذا الكتاب الأدب المفرد، كتاب الإمام البخاري رحمه الله جمع فيه هذه الأحاديث، نأخذ منها آداب وأخلاق الإسلام. أول باب في درسنا اليوم باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. لا توعد أخاك المسلم أعدك بكذا، سأفعل كذا، سآتي الساعة كذا، موعدنا يوم كذا، هذا وعد وعود. ضع في بالك أهمية لهذا الوعد، وعدت أخاك المسلم بوعد التزم به، واجب عليك، ما دام أنت وعد صار فرض عليك الآن الوفاء بهذا الوعد. لا تخلف هذا الوعد لغير عذر شرعي. قال باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه. الوفاء بالوعد واجب، خلق من أخلاق الإسلام وعلامة على الصدق هذا المسلم وعلى التزامه بدينه، بدينه الإسلام. الوفاء بالوعد، إذا وعدت أوف بهذا الوعد لا تتخلف، فإذا أخلفت الوعد بغير عذر فقد تشبهت بالمنافق، تشبهت بالمنافق، ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، تشبهت. آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، أما المسلم لا، إذا وعد أوفى بالوعد لا يخلف. لا تتشبه بغير المسلم، لا تتشبه بالمنافق، لا تتشبه بالملحد، لا تتشبه بالفاسق العاصي المجاهر بمعصيته، لا تتشبه بالشيطان. إذا عرفت شيء من صفات هذا الشيطان ومن أخلاقه لا تتشبه به، لا يجوز، حرام. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأقوال والأفعال، ليش؟ لأنها من أفعال الشيطان، نهانا عنها، لا تفعلوها، ليش؟ لأنها من أعمال الشيطان. لا تشبه، لا تشبه بالحيوان، حتى الحيوانات فيها صفات ذميمة سيئة، لا تشبه بها، لا يجوز لك. شوف الإسلام دين عظيم، فمن عرف هذا الإسلام ارتفع عنه الذل والمهانة وكل ما يؤثر على سمعته، يرفع رأسه مسلم مستقيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع رأسه يفتخر أنه مسلم، مسلم أطاع الله، أطاع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، تشبه به، التزم بأمره، اجتنب ما نهى عنه. ارفع رأسك، أنت أغلى الناس، أنت في أسباب يحبك الله عز وجل إذا ثبتت عليها وأخلصت النية. يحبك الله، تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وفي الجنة إذا ثبتت على هذا. إذن كلامنا اليوم في بعض الأخلاق التي نهى عنها الإسلام، منها الإخلاف بالوعد، ومنها الطعن في الأنساب والنياحة وغيرها، هجر المسلم لأخيه المسلم، قاطعه، لا يكلمه، هذه أخلاق سيئة نهى عنها الإسلام. أحاديثنا في هذا الدرس والذي بعده تتعلق بهذه الأخلاق، فنبدأ بالحديث الأول في درسنا. نعم. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب لا تعد أخاك شيئا فتخلفه: حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. نعم. هذا الحديث ضعيف السند، ضعيف السند، يعني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بهذا اللفظ: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا البخاري رحمه الله أتى به؟ إمام البخاري يأتي بحديث ضعيف؟ سؤال. نحن الآن نتعلم ونعلم إذا كان عندنا علم، وحتى يرتفع هذا الإشكال، المسلم المبتدأ في طلب العلم قد يشكل عليه هذا الأمر، هذا إذا ابتدأ طلب العلم، فما بالك إذا كان بعد ما ابتدأ، لا زال لم يعزم النية في طلب العلم، تمر عليه مثل هذه الأحاديث لا يستطيع يميز بينها، فإذا بدأ بطلب العلم يعرف. طيب الشيخ الآن أو الأستاذ يقول هذا حديث ضعيف، ضعفه العلماء، لماذا البخاري يأتي به؟ جواب: قد يكون هذا الحديث مقبول عند الإمام البخاري، صحيح أو حسن، صحيح لغيره أو حسن لغيره، مقبول، أنواع الحديث المقبول الأربعة هو مقبول عنده، ليس ضعيف. وين العلماء يختلفون في الحكم على الحديث ضعيف أو صحيح أو حسن، أو حسن لغيره أو صحيح لغيره، وين يأتي الخلاف؟ قد يختلفون في السند، في راو أو أكثر في السند نفسه، هو ثقة سيء الحفظ، يضبط في الرواية، ما يزيد ما ينقص، قد يختلفون فيه، منهم يقول ضعيف ومنهم يقول ثقة، موجود مئات الرواة يختلفون فيهم، فمن قال ثقة الحديث مقبول، ومن قال ضعيف الحديث ضعيف، ذاك يختلفون في مسائل، الحديث ضعيف إذن لا يؤخذ منه حكم شرعي، فيختلفون، هذا يستدل به لأن عنده صحيح الحديث، وهذاك لا يستدل به، ثاني يقول برأيه ويخالف هذا الحديث لأنه لا يعتبره حديث لأنه ضعيف لا يؤخذ منه حكم شرعي. شوف سبب الخلاف. طيب البخاري أتى به، أولا قد يكون لأنه يعتقد بأن حديث مقبول فجاء به، صح؟ ثانيا قد يكون، أنا أعطيكم الآن فهم أو قاعدة تفهمون منها، من البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو غيرهم من رواة الحديث قد يأتون بحديث ضعيفة، لماذا؟ لهذه الأسباب، فالسبب الأول قد يكون عنده ثابت الحديث أتبه كتبه في الكتاب. ثانيا قد يكون هذا الحديث عنده ضعيف ضعيف لكن فيه قرائن أصول في الإسلام تقوي معنى هذا الحديث تقوي العمل بهذا الحديث الضعيف. قواعد الإسلام تقوي مثل هذا الحديث الآن لا تماري أخاك الجدال الذي يؤدي للخصومة منهي عنه في حديث صحيحة غير هذا الحديث. إذن الكلام صحيح المعنى ولو أن الحديث ضعيف لكن المعنى موافق لأحاديث صحيحة ثابت فيأتي به الإمام في كتابه لا تمازحه يعني المزاح المذموم الذي يؤدي عداوة وبغضاء المزاح الذي يؤدي إلى أذى لأخيك المسلم لا يجوز لأن في أذى في ضرر في كلام فاحش في استهزاء مزاح. طيب قال لا تعيده موعدا فتخلفه خلاف الوعد منهي عنه في أحاديث كثيرة. فمعنى الحديث الذي جاء صحيح يأتي به في الكتاب ولو أن عنده بسند ضعيف. واضح؟ إذن عرفنا بعض الأسباب. أيضا في سبب ثالث يعرف أن حديث ضعيف لكن يأتي به بالسند الآن من بعده يقرأ السند وقد يوجد شاهد للحديث هو لا يعلمه البخاري يعلمه مسلم أو أبو داود أو دارقطني أو الطبراني عندهم يا جاءت حديثان أو ثلاثة أو حديث واحد يقوي هذا الحديث ليس عند البخاري فيأتي به بالسند الضعيف. أنا أتيت بالسند أنتوا الآن انظروا في السند وابحثوا بالسند واحكموا على الحديث. أنا ما قلت لكم أنا بأتي بحديث صحيح في هذا الكتاب الأدب المفرد بخاري قال في صحيح البخاري ما لم أضع إلا حديثا صحيحا اشترط هناك كل حديث صحيحة عند البخاري هنا لا ما اشترط جاء بالحديث. فهذه فوائد مهمة لكم من هذه الناحية أن في أسباب أعذار عند العلماء إذا ساقوا بأسانيدهم بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة في سنة الترمذي في سنة أبي داود سنة ابن ماجة معجم الطبراني عند البيهقي في حديث موضوعة مكذوبة مستدرك الحاكم مستدرك للإمام الحاكم أكثر من 500 حديث موضوع فيه وهو يستدرك على البخاري ومسلم لكن فيه وجد. فلا يتعمدون هؤلاء العلماء ما يعملون أصلا بالأحاديث الموضوعة لكن هي اجتهادات أحيانا في بعض الرواة وأحيانا في المتن نفسه الكلام الحديث نفسه فيه علة لا يعرفها كثير من العلماء فيه شذوذ في الحديث هذا في مخالفة لحديث آخر رواه هذا الثقة رواه ثقة غيره. إذن فيه هناك أسباب هذا علم حتى لا يستغرب المبتدئ في طلب العلم. لكن العلماء يأتون بالأسانيد البخاري جاء بالسند قال حدثنا عبد الله بن سعيد شيخه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي أبو سعيد الأشج ثقة صدوق إمام زمانه لكنه يروي عن الضعفاء. شوف هذا الكلام كله في ترجمته في كتب الجرح والتعديل كتب الرواة هذا شيخ البخاري ثقة صدوق إمام زمانه إمام زمانه لكنه يروي عن الضعفاء من شيوخه من هو ضعيف في رواية الحديث يروي عنهم لكنها إمام ثقة صدوق. شوف هذه الألفاظ لها معانيها ولها وزنها عند علماء الحديث. قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثقة عن ليث بن أبي سليم صدوق اختلط هذا هو السبب الآن اختلط يعني أصابه الزهايمر على أيامنا يسمونه الزهايمر، كبر في السن فصار لا يتذكر، اختلط عنده. وهذا الزهايمر مرض خطير وله درجات، قد يصل عند الإنسان كما هو واقع عند بعض الناس هذا الزهايمر أن ينسى طريقة الأكل والشرب، ينساه فلا يأكل ولا يشرب. موجودة حالة عندنا موجودة الزهايمر، هذا من سبب من أرضى للعمر أو غيرها من الأشياء. هذا ليث اختلط وصار يحدث بأحاديثه، هو ثقة صدوق، ذاكرة ممتازة وثقة، ويروي حديث ويأخذون الناس منه حديث ما في أي شيء، بس اختلط أصابه هذا النسيان الكثير والزهايمر فصار يحدث الناس فيزيد وينقص، اختلط عنده فصار يحدث بأشياء ضعيفة مع الأشياء الصحيحة. الآن الناس أخذوا منه، طيب كيف نميز الآن؟ كيف الناس يميزون بين الصحيح منها والضعيف؟ ما استطاعوا، نتوقف عنه. خلاص الليث في هذه السنة أصابه الزهايمر، من هذه السنة لا يؤخذ منه الحديث، يحتاج إلى حد يشهد له حديثه ضعيف من هذا اليوم، من هذه السنة التي اختلط فيها، قبلها يؤخذ. شوف الدقة علماء الحديث ويعرفون متى، شوف الله عز وجل وفقهم لخدمة هذا الدين وخدمة السنة، يعرفون متى اختلط، أي وقت اختلط يسجلون على طول، في يوم كذا قال كذا بدأ الاختلاط عنده، يسجل عنده ويكتب في التاريخ في كتبه وفي التراجم وفي الكلام عنه، كراون اختلط في يوم كذا، فمن يوم كذا أي حد أخذ منه الحديث ضعيف. هذا مثال عليه، هذا الحديث مثال عليه، هو اختلط عندما روى هذا الحديث كان مختلط، لذلك الحديث ضعيف. يروي عن عبد الملك بن أبي بشير ثقة مرضي عن عكرمة الإمام عن ابن عباس الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. ثلاث أخلاق مرت معنا بعضها في أحاديث صحيحة، وسيأتي بعضها، الجدال الذي يؤدي إلى الخصومة منهي عنه محرم في شرعنا، ليش؟ لأنه وسيلة للخصومة والعداوة والاستهزاء والسخرية، فيه مزاح مقبول، النبي صلى الله عليه وسلم مازح، مزاح مقبول ولا يقول إلا حقا، ليس فيه كذب وليس فيه ضرر وليس فيه سخرية، مزاح هذا يحصل، يجوز المزاح يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مازح المرأة العجوز جاءها سلم عليها وقالها لا تدخل الجنة عجوز، لا تدخل الجنة عجوز، فهي استغربت من هذا مزاح، بعدين بيّن لها قال إذا دخلت الجنة ما في عجوز أصلا في الجنة، الله عز وجل يعيدها شابة، ما في عجائز في الجنة ولا شيبان في الجنة، كلهم شباب نساء ورجال، ما في، لذلك لا تدخل جنة عجوز، لا هي لا تدخل كعجوز لكن هي نفسها العجوز تدخل كشابة، شو مزاح لكنه ما في كذب، فضحكت لأنه مزاح، وهكذا أمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازح، لكن أكثر المزاح في أيامنا يؤدي إلى خصومة وعداوات، بل منهم من رفع على أخيه وعلى صديقه دعوة لأنه مزح معه فقط، كتب له رسالة فيها مزاح، هم متعودين يمزحون من 20-25 سنة أصدقاء ويمزحون بعض، لكن مرة غضب عليه دليل ورفع عليه قضية وكسب القضية. شوف المزاح أحيانا خليك على حذر، المزاح مذموم لا يجوز، والوعد أيضا إخلاف الوعد من المحرمات، ليست من أخلاق المسلم بل هي من أخلاق المنافق، وحديث كثيرة تأمر بالوفاء بالوعد وتبين على أن خلاف الوعد من علامات النفاق. آية المنافق ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فعرفنا هذه ثلاث أخلاق من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب الطعن في الأنساب. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان لا تتركهما أمتي، النياحة والطعن في الأنساب. نعم، أحسنت. باب الطعن في الأنساب أيضا من الأخلاق التي نهى عن الإسلام، أخلاق الجاهلية، كانت في الجاهلية عند العرب طعن في الأنساب، أنساب الناس في قبائلهم، وهذه من أمور الجاهلية، ولأنها تؤدي إلى عداوات وبغضاء، بل حروب بين القبائل. أيام العرب في الجاهلية يطعنون في أنساب بعضهم بعض بالشعر وبالنثر وبغيرها، فتحدث بينهم عداوات وشحناء، وهذه موجودة أيضا حتى في أيامنا. إذا واحد يطعن في نسب الثاني يغضب الثاني يعاديه، واضح؟ أنت ليس من قبيلة كذا، أنت ليس من البلد الفلاني، أنت يطعن فيه، يطعن في نسب، أنت قبيلتك كذا بخلاء، أنت كذا، طعن لمس في القبيلة أو في العائلة أو في الأسرة، هذا هو طعن في الأنساب المحرم، إدخال العيب في أنساب الناس تحقيرا لآبائهم وتفضيلا لآباء أنفسهم، حتى يفضل نفسه ويرفع قبيلته أو أسرته على القبائل الأخرى، يطعن في القبائل الأخرى. هذه موجودة عند بعض الأشخاص وموجودة بين الشباب، نسمع أحيانا يخبرون بعض الشباب عنها فيه، رغم أنهم من قبيلة واحدة لكن أيضا هذا يطعن في نسب الثاني، وقبيلتهم واحدة، القبيلة واحدة لكن يطعن فيه. هذه موجودة وهي من أخلاق الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، لكنها موجودة، وهذا الحديث اللي معنا يدل على أنها موجودة. قال صلى الله عليه وسلم: شعبتان صفتان من أعمال الجاهلية لا تتركها أو لا تتركهما أمتي، يعني موجودة في أمتي إلى يوم القيامة، ما يتركونها رغم أنها محرمة لكنها موجودة: النياحة والطعن في الأنساب. النياحة والطعن في الأنساب، هذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا في الصحيح. إذن الطعن في الأنساب خلق سيء نهى عنه الإسلام، هو من أخلاق الجاهلية، ينبغي على المسلم أن يبتعد، لا يتكلم في أنساب الناس، لا علاقة لك بالأنساب، اتق الله عز وجل واستقم كما أمرت، فهذه الأنساب لا تنفع يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ، يوم القيامة ما تنفع، لا ينادى بالقبيلة ولا باسم البلد ولا باللون ولا فلان ابن فلان، بس هذا نداء كل واحد يوم القيامة: فلان ابن فلان، لا تذكر قبائل يوم القيامة ولا في الجنة، خلاص هذا أمور في الدنيا تنتهي. إذن هذا حديث صحيح فيه النهي عن خلقين. حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري: قال صلى الله عليه وسلم: شعبتان صفتان. جاء عند الإمام مسلم بلفظ آخر: اثنان في الناس هما بهم كفر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم رقم حديث 67 في صحيح مسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر، يعني شيئان، شعبتان، عملان في الناس منتشرة بين الناس والناس يتمسكون بهما وهما كفر، هذان العملان، كفر أصغر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وهذا الحديث الذي رواه مسلم يبين لك أن فيه كفر أصغر وكفر أكبر، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر عمل أو قول كبيرة من كبائر الذنوب قد توصل إلى الكفر، لكنها ليست كفر أكبر، لكن أطلق عليها الشرع أنها كفر، مثل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق: اثنان في الناس وما بهم كفر، موجودة بين الناس وهي كفر، كفر أصغر، مثل من أتى عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر كفر أصغر. وهكذا دلت الأدلة على أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. طعنوا في الأنساب عرفناها الآن، والنياحة على الميت، النياحة البكاء على الميت والحزن بصياح وعويل وجزع وتلفظ بألفاظ فيها رد قضاء الله عز وجل واعتراض عليه، أو أفعال، أقوال أو أفعال تتضمن عدم الرضا بقضاء الله وعدم والاعتراض على ما قدر الله عز وجل من هذه المصيبة. فهذه النياحة بكاء على ميت، صياح، عويل، جزع، أقوال، أفعال تتضمن اعتراض على قضاء الله، عدم رضا بقضاء الله، ما فيها صبر. هذه النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وأغلبها عند النساء، تقول النياحة أغلبها عند النساء، وأحيانا بعض الرجال يفعلونها كما هو مشاهد في حياة الناس. بعض الأفعال، بعض الرجال يأتي إلى مكان العزاء ويرفع صوته ويفعل هذه الأفعال، هذا فيه تشبه بالنساء في مثل هذا الشيء، لكنه يغلب عند النساء. وبل أن عند العرب صارت يعني شيء مهم جدا، إلى درجة أنهم يستأجرون، يعني مثل الآن في قراء قرآن لهم مكاتب وكذا في أيامنا، تروح تستأجره يأتي يقرأ عندك لمدة ساعة مقابل 1000 درهم أو 500 درهم، في موجود بعض البلاد أيضا، في عندهم في أيامهم نائحات معروفات، نائحة يعني تخصص في العويل والصراخ، ما عندها شيء ولا حزينة ولا حد مات عندها ولا عندها مصيبة، بس مقابل موجود، مقابل مبلغ، مقابل شيء تأتي للنياحة. ليش؟ قال العلماء، أو العلماء عندهم مثل، ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة، سمعتوا هذا المثل موجود؟ ليست النائحة الثكلة، الثكلة اللي مات عندها، مات ابنها أو زوجها أو أبوها، تبكي من قلبها بحرقة وتنوح، هذه غير ثكلة كالنائحة المستأجرة. إذن في استئجار للنائحات، هذه تأتي وتعويل وتبكي، أعطوها أكل لا ما تضحك ولا فيها أي شيء، خذت القيمة مقابل هذه النياحة. فهذه النياحة موجودة كلها محرمة، بأجرة أو بغير أجرة، أو نياحة ثكلة أو نياحة مستأجرة، كلها محرمة في ديننا وفي ديننا، وهي من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. نجيب على بعض الأسئلة، فيها فائدة، أسئلتكم فيها فائدة، فيها فوائد مكملة للدرس في الأسبوع الماضي. سؤالان كان يتعلق عن الكذب المباح للإصلاح، وكذب الزوج على زوجته. فهذا السؤال: إذا ذكرت أو ذكرت لي زوجتي ذنبا قد تبت منه، هل يجوز أن أكذب أني لم أفعل هذه المعصية في حياتي؟ هذا كذب، كذب محرم. ليش الإنسان، الرجل يلجأ إلى هذا، يتنازل الرجل؟ أنا أعتبر هذا تنازل الرجل عن حقه، لما دخل هذه المرأة في ذنبك أنت؟ أنت إذا أذنبت وتبت إلى الله وسترت على نفسك وانت الأمر، هي ليش تسأل؟ ليش تسأل؟ ما أقولها ما لك دخل، لا تسألي مثل هذه الأسئلة من الأول، سكر عليها، اغلق الباب، ما لها علاقة ولا تفيدها ولا تقربها إلى الله، ولا بالعكس قد تؤدي إلى نزاع بين الزوج وزوجته. ليش تذكر له زوج وليش تذكر له ذنب كفائدة؟ لكن هي ذكرت الآن، هي عرفت كزوجة، عرفت أنه أذنب يوم من الأيام وترك هذا الذنب وتاب إلى الله. الآن إذا وجدت عنده لحظة زعلت منه أو شيء حتى تضايق تذكر له هذا الذنب، أسلوب موجود حتى تذكره. الآن ذكرته بهذا الذنب، سؤاله هل يجوز أن أكذب؟ خلاص هي الآن تعرف كيف، ليش هي ذكرتك بالذنب؟ لأنها تعرف كيف. الآن تقول أنا ما فعلت، هي تعرف أنك فعلت، ولا ليش تذكرك؟ إذا كانت تشك في هذا الذنب وأنت الآن لابد أن تعترف أو تنفي عنك، أنا أقول ما يصل الرجل إلى هذه الدرجة، لا يفتح الباب من الأول، يغلق هذا الباب، لأن ليس من حقها أن تسأل عن ذنوبك أنت، ما لها حق. لكن لو سألت ولا ما لك علاقة، أنت خلاص استسلمت وأردت الإجابة، هل يجوز أكذب أم لا؟ لا، لا يجوز لك تكذب في هذه، لا يعتبر كذب للإصلاح، كذب لكسب قلب زوجتك، تقولها هذا أفضل طبخ أنا أكلته، أنت أجمل امرأة في العالم، هذا كذب جائز. ليش؟ لأنه يؤدي إلى مصلحة، فيه مصلحة، وهي مصلحة قوة الحب بينكم، الألفة بينكم بين الزوجين، فيه مصلحة. لكن هذا الكذب ما فيه مصلحة، هي يبقى كذب، من الكذب المحرم لا يجوز. إذا كانت خصومة بين طرفين، أيوة، ذهبت إلى أحد الطرفين بنية الإصلاح، سيغتاب هذا الشخص، يذكره بسوء، طيب أكيد توقع منه، أنت توقع الآن في عرف بين اثنين في مقاطعة هجر لأجل الدنيا وتريد تصلح بينهم، وهذا عمل صالح لإصلاح بين الناس. في الدرس الماضي أخذنا باب إصلاح ذات البين، طيب الآن أنت تذهب له تقول له فلان يذكرك بخير، فلان يمدحك، فلان يريد يتكلم معك لكن مستحي، هذا كذب منك أنت حتى تقرب بين القلوب. طيب الآن قلت له هذا الكلام، رد عليك لا فلان كذا سيء، فلان اغتابه، واجب عليك أنت الآن لا تقول لا تغتاب، حرام، انهى عن المنكر، غيبة، قل له هذا غيبة لا يجوز، لا تتكلم، ورجل يذكرك بخير أنت تذكره بسوء، اتق الله، لا يجوز، دافع تكلم ما دام أنه الآن وقع في معصية منكر، أنت عندك حضرت مكان منكر، أنكر المنكر، انصحه، بين له واستمر في الإصلاح وهديه وقول له لا هذا ما يجوز، الرجل يذكرك بخير، وهجر المسلم لا يجوز، موعظة شوي مع كلمة شوي. أنت الآن تبذل أسباب، أنت لا تصلح، لا تريد، لا تستطيع أن تصلح بينهم، لأن القلوب بيد الرحمن عز وجل، قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تأخذ بالأسباب، الإصلاح عند الله، الهداية عند الله، أنت خذ بالأسباب فقط، ولك نيتك ولك أجرك وابذل ما تستطيع، بس لا تسمح مجال لغيبة أو سب أو شتم، لا تترك، انصح وبين له، وإذا شفت استمادة في السب والشتم اسكت عنه، اسكت عنه. من يبين له أن من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يرجع عن ذلك، جيد، أنت الآن هو الشخص هذا يعصي الله عز وجل، يذهب إلى هذا الكاهن الذي يدعي علم الغيب، أو هذا العراف يدعي علم الغيب وهو لا يعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، هو مجرد هكذا يتوقع أو تأتي الشياطين بأخبار، لكن الغيب بيد الله عز وجل. لكن لذلك نهانا الإسلام، بل اعتبره كفر، يعني كبيرة من كبائر الذنوب، كفر أصغر. فأنت الآن بينت لنصحته لكنه ما انتصح، ترك خلاص، أديت اللي عليك أنت، لكن لا يرجع عن ذلك، ما لنا رجوع عن ذلك، ليس بيدك، لا هذا بيد الله عز وجل، وإذا أراد أن يرجع ويتوب الله عز وجل يهديه للتوبة، يغفر له ذنبه بالتوبة. فأنت عليك النصح، عليك أن تنكر المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، الآن بلسانك غير بلسانك، انكر عليه قل هذا لا يجوز. أنت الآن ليش تنصحه؟ حتى تنقذه من الكفر، تنقذه من النار، تريد مصلحته أنت، تخاف عليه، لكنه ما يريد أبا إلا أن يذهب بهذا الطريق، ماذا تفعل؟ فأنت ما ليس عندك العلم والحكمة والفقه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ليل ونهار وأن يوحدوا الله عز وجل ويقيموا الصلاة ولا يسمعون كلامه، وماتوا على الكفر، بل أن عمه على الفراش وينصحه بس بقول قل لا إله إلا الله فقط، ما قالها ومات على الكفر. الهداية توفيق من الله عز وجل، أنت عليك تهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد، تدلهم على الخير وتدلهم وترشدهم على الخير، هذا بيدك، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة. أما هداية التوفيق من الله، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فأنت انصح انصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن في بداية الأمر على أقاربه، ينصحهم ليل ونهار، لكن فالله عز وجل نهى عن الحزن، نهى لا تحزن عليهم خلاص ولا تتحسر عليهم، هكذا هم أرادوا، وأراد لهم الله عز وجل ذلك بمشيئته بعد أن شاءوا الانحراف وشاءوا الكفر بالله عز وجل. هل البخاري قال بالأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال؟ ما أعلم أن البخاري، أعرف أن البخاري شديد في مثل هذه في الأخذ بالأحاديث، لكن زين أنت ذكرتنا الآن بسبب من أسباب ذكر الحديث الضعيف، سبب رابع، أن بعض العلماء يأتون بالحديث الضعيف لأنهم يرون أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والآداب والأخلاق يعمل به الحديث الضعيف، وهذه أبواب آداب وأخلاق. قد يكون البخاري، ما أعلمنا، ممن يقول أو بالأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب والآداب، وهذا حديث الآداب قد يكون، ما أدري، لكن أعرف عن البخاري أنه شديد في قبول ورواية الأحاديث، لكن هي موجودة، هي أسباب فقط. هذا سؤال طالب في المدرسة يقول عادي أكذب في المدرسة على الأستاذ عشان أنجح وعيد الامتحان. لا ما يجوز، حل العلماء والشرع استثنى الكذب في حالتين ذكرناها في الدرس الماضي، بس الإصلاح بين الناس، وكذب الزوج على زوجته، وكذب الإنسان على خيله وحصانه، ثلاث أشياء استثناها الشرع من الكذب. أما كذب على الأستاذ، طيب إذا أنت كسلان ليش ما تجتهد بدل ما تكذب على الشيطان حتى تنجح؟ فتكذب على الأستاذ حتى تنجح، لا، اجتهد وذاكر وادعو الله عز وجل يفهمك المنهج الدراسي، واستعن أخوانك وزملائك يدرسونك، إذا صعب عليك شيء اسأل الأستاذ، اسأل التلاميذ، لكن لا تبقى كسلان والكسل يضطرك إلى الكذب. لا، ليس عادي، هذا السؤال بدايته، عادي أكذب في المدرسة؟ لا، ما يجوز الكذب في المدرسة، لأن ما في مصلحة، ما في مصلحة لك، فلا يجوز الكذب. جيد. يقول لو أمكن عرض أمثلة على إخلاف الوعد. أمثلة، وعد فلان تأتيه يوم الأثنين الساعة 8، جلس في البيت وجت الساعة 8 وأنت جالس ما عندك أي عذر، رحت للساعة 10 أو قلت خلاص خليه هو ينتظر هناك، ما هذا خلاف بالوعد. وعدت فلان تعطيه شيء وبعدين ما أعطيته، هذا خلاف بالوعد. كثير كثير الأمثلة في حياة الناس، أي كلمة ذكرتها لشخص أنك ستفعل له كذا أو ستأتيه في يوم كذا أو ستبعد عنه كذا، هذه وعود، لا يشترط تقول أنا أوعدك بهذا، لا، هو مجرد كلام وعد. هل التأخير على موعد اجتماع يعد إخلافا للوعد؟ إيه، إذا ما حضرت الاجتماع، أما تأخير ما يعتبر إخلاف، يعتبر تأخير عن الموعد، وأيضا هذا مذموم، توعد شخص ساعة فلانية هو يأتي الساعة 6 يكون ينتظر وتأتي الساعة 7، هذه ساعة كاملة يتضايق، أنت ما عندك أي عذر، فمرة ثانية ما يصدقك، يؤدي إلى سوء العلاقة بين الناس، لذلك حرم الشرع لخلاف الوعد. هل التأخر عن موعد طبي يكون أيضا نفس الشيء خلاف للوعد؟ عندك موعد عند الدكتور، الدكتور فرغ نفسه في هذه الساعة، حجزه هذا الساعة لك عن كل المرضى، فلا لا بد تلتزم بموعد الطبيب. إذا ما التزمت وتخلفت بدون عذر فهذا خلاف للوعد، خلاف للوعد أكيد. عدم تلبية دعوة زفاف أيضا نفس السؤال، إذا دعاك واحد لوليمة زواج مثلا وما ذهبت هذا أمر آخر، أنت ما وعدته، إذا وعدت أنك تحضر وما حضرت هذا خلاف بالوعد. أما إذا دعاك وما وعدت أنت هذا معصية أخرى، من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث. جيد، وأنا أخرت هذا السؤال آخر شيء، قال نصيحة لقضاء الإجازة مع الأسرة والأهل والأقارب، اتقوا الله عز وجل في هذه الإجازة واستفيدوا من هذه الأوقات وصاحبوا الرفقة الطيبة واستغلوا هذه الإجازة في تعلم وتعليم أمور دينكم، صلة الأرحام والزيارات وبر الوالدين وتلاوة القرآن، حفظ آيات من القرآن، قراءة كتب الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا، حافظ على الصلوات وصلاة الضحى والنوافل أكثر منها، فرصة ما في دوام ما في مدرسة، إجازة استفد منها في نصح أخوانك، تعليم أخوانك، قراءة كتاب صغير على أخوانك في هذه الإجازة ما دمت أنت معهم في رحلة أو في سفر. هذه نصيحة عامة، نسأل الله يفقهنا وياكم في ديننا ويحفظنا وياكم ويحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.